لقضاء الحاجة فجامع امرأته ليلا فقد بطل اعتكافه. حكم العطور المخلوطة بالميثانول بدل من الكحول. الميثانول سام للجلد ومسبب للسرطان، فلا بد لمن يبيعه أن يبين ذلك أنه يستعمل الهدوم بس. ما قولكم في من رخص له بعض المشايخ في أمر رفض الأخذ به وقال الأخذ بالعزيمة أولى، هل هو من شدد في الدين وهو على خطأ؟ لا، كلام ده ليس على إطلاقه. هناك بعض الرخص يلزم الأخذ بها، زي القصر في السفر، زي اللي حيموت إذا لم يأكل الميتة فيلزمه أن يأكل، وبين رخص يستحب له أن يأخذ بالعزيمة كالنطق بكلمة الكفر. فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم بالإجماع. حكم حلقة الشعر والختان للمولودة. الصحيح أن الأنثى لا يحلق شعرها، أما الختان في حقها فهو سنة مؤكدة وإن لم يكن واجبا، ولا ينصح بفعله في السن المبكر بل قبيل البلوغ حتى لا يضرها، وتتمكن الطبيبة أو الخاتنة من تنفيذ قول النبي عليه الصلاة والسلام أشمي ولا تنهكي. استدان مبلغا ثم قال للدائن ربنا يكرمك تعالى فخذه بعد الصلاة، فنسي الدائن أن يذهب إليه، ولا يلزم القائل هل قال ما قال على جهة اليمين أم غيرها، لكن لعله قالها حتى يشدد على الدائن في أخذ دينه. أنا مش فاهم السؤال، لو حد فاهم يشرحه لي. هو فين اليمين دي؟ يقول ربنا يكرمك، ايه اليمين في الموضوع؟ لو هو ما خدش الدين الاصل ما خدوش، هو اللي يحلف يقول له والله ما خدته، يا اما التاني يحلف يقول له والله هعطيه لك، يا اما يجيبوا شهود، يا اما يجيبوا ورقه. امراه اجنبيه اسلمت فتزوجها مصري مسلم في دولة خليجية زواجا شرعيا في محكمة شرعية بدون موافقة أهلها وهم على الكفر، لو كان في محكمة شرعية فالقاضي يكون وليها، يكون وليها، ولا شك أن بدون موافقة أهلها ليسوا أولياء لها طالما هي كانت كافرة فأسلمت، أبوها ليس وليا لها، يتولى أمرها عالم أو قاضي أو حتى عدل من المسلمين. له صديق من دولة خليجية يريد أن يبحث له عن 10 عمال لكي يعملوا في مزرعته الخاصة، إذا أخذت عمولة من هؤلاء الأشخاص هل يجوز أم لا؟ إذا كان على التأشيرة فلا، أما تأخذ من أن التأشيرة أصلا يجب أن تكون مجانا لأن بلاد الخليج هي بلادنا مثل بلادنا، لا يجوز أن يؤخذ مال على إنسان لمجرد إرادة السفر، تأخذ سمسرة المثل في توصيلك إياهم وليس في التأشيرة. الحقيقة أن الذي بيأخذوا للتأشيرة، بيأخذوا الألفات المؤلفة دي على التأشيرة، أما على السمسرة لعمال حقيقيين يعملون فهي أقل من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.